إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المؤمن يعمل الأعمال الصالحة التي شرعها الله له وافترضها وأوجبها عليه، يعملها إخلاصا لله قبل كل شيء، لعلمه أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، يبتغي به عامله وجهه والدار الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم المؤمن مع الأعمال الصالحة له وقفات، أولاها شكره لله أن وفقه لهذا العمل الصالح وأعانه عليه وشرح صدره له، فهو يعمل العمل الصالح وقلبه مملوء فرحا وسرورا بتوفيق الله له، إذ تفضل عليه بالهداية ووفقه وشرح صدره لقبول الحق، وتذكر أقواما انحرفت عقائدهم وانحرفت أفكارهم فلم يقبلوا شرع الله ولم يلتزموا بدين الله، أضلهم الله على علم وبصيرة. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد ذلك أفلا تذكروا. ويتذكر قول الله ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويتذكر قول الله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. أيها المسلم، فالمسلم يفرح بأن الله وفقه واختاره واصطفاه فجعله من عباده المؤمنين ومن عباده الطائعين ومن عباده المخلصين لرب العالمين. ثانيا، مع هذا الفرح والسرور والانبساط هو أيضا على يقين أن هذه الأعمال الصالحة هي رحمة من الله به وإحسان من الله إليه، أن شرع هذه الأعمال الصالحة ورتب عليها الثواب العظيم فيحمد الله على هذه النعمة ويتذكر قول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم المسلم أيضا يتذكر أمرا آخر، أن هذه الأعمال الصالحة الخالصة لله محفوظة لعاملها، لن تتطرق إليها أيدي العابدين ولن يسلط عليها أحد كائنا من كان، بل هي محفوظة له أحوج ما يكون إليه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وهي أعمال مضاعبة له من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأعمال محفوظة دائما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كلما تذكر ذلك ازداد فرحا وإقداما الأعمال، ويتذكر قول الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ووقفة أخرى يتذكر أن هناك عدوا له، عدوا لأبيه قبله، متسلط عليه، ملازم له، يجري منه مجرى الدم، يحب أن يظهر به بأي نقص وإن قل. فإذا وفقه الله فعمل الأعمال الصالحة وأرغم عدوا فعدو الله إبليس، علم أنه في نعمة عظيمة. ذلك العدو المتسلط عليه الذي أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال عنه أنه قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لكن المسلم إذا وفق للعمل الصالح وخالف هواه وخالف الشيطان، علم أنه في نعمة عظيمة من رب العالمين عليه، وتذكر قول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أخي المسلم، وإن وفقك الله فصمت رمضان وقمت ما تيسر من ليله، فهي نعمة من الله عليك بها، فاشكر الله عليها دائما وأبدا. اشكر الله عليها، واعلم لو وكلت إلى نفسك وإلى رأيك لضللت، ولكن الله أنقذك وهداك واجتباك، فاحمد الله على هذه النعمة وقل الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فموقفك من هذا: حمد الله دائما والثناء على الله دائما والاكثار من صالح العمل. المسلم كلما وفق لعمل صالح أعقده عملا صالحا آخر، فإن شكر النعمة أن تأتي بالأعمال الصالحة، فتشكر الله بلسانك وقلبك وجوارحك، فكلما فرغت من عمل أتبعت العمل الصالح، فأنت في نعمة. ما بين صلاة وما بين صدقة وما بين صيام وحج وعمرة وما بين بر وصلة وما بين إحسان وبذل للمعروف، فأنت تتقلب في ميادين الخير وتنافس في الأعمال الصالحة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم المسلم بعد الإخلاص وموافقة الشرع والجد في الأعمال الصالحة وتصور هذه النعمة، يخشى على نفسه من أن يؤتى من كبسه من كبر يملأ قلبه، تكبرا على الله ومنة على الله بالعمل، أو إعجابا بالنفس، فتلك مصيبة عظيمة. أخي المسلم، إياك أن تعجب بنفسك، إياك أن تنخدع بنفسك، فكم ظل غيرك ممن هو أعظم منك عقلا ورأيا، فإياك وإياك أن يأتيك الشيطان من باب الإعجاب عملك فتتكبر على الله وتدلي على الله بعملك. لا، تواضع لله، تواضع لله. كلما أديت عملا صالحا ووفقت له فازدد تواضعا لربك وخشوعا لربك وخوفا من ربك ورجاء لربك واعتقادا أن هذا الفضل بيد الله الذي هداك ووفقك وأعادك من مكائد الشيطان وحفظك من وساوسه فوفقت للعمل الصالح. فاحمد الله دائما وأبدا، واحذر أن تأتي بما يهدم أعمالك الصالحة، فإن الإعجاب العمل والتكبر على الله من أعظم ما يفسد الأعمال. أو العياذ بالله، إعقاب الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة تهدمها وتضعف شأنها. المسلم لا يجد في العمل ويخشى أن لا يقبل منه، لا والله سوء ظن بربه، ولكن سوء ظن بنفسه وحوبه من نفسه. والله يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء عملوا وجدوا واجتهدوا، ولكن كلما رجعوا إلى أنفسهم خافوا أن يؤتوا من قبل أنفسهم من رياء يصحب العمل أو إعجاب يصحب العمل أو انتكاسة عن الهدى، نعوذ بالله من زيغ القلب. فاشكروا الله على إنعامه وإفضاله وازدادوا خيرا، واسألوا الله قبول أعمالكم. أسأل الله أن يجعل عشينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا. أخي المسلم، هذا شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة مباركة، ليلة ذات شرف وقدر ومكانة عظيمة، ليلة جوها الله بذكرها وأعلى شأنها وبين فضلها، ليلة ليست كسائر الليالي، ليلة مباركة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها ليس فيها ليلة القدر. هذه الليلة العظيمة المباركة التي نالت فيها الأمة المحمدية مزيد فضل وشرف ومكان عظيم، ليلة كانت مع الأنبياء ولكنها باقية إلى قيام الساعة، كما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر أي مع الأنبياء، فإذا قبضوا رفعوا بأثقال لا أي في رمضان أو في قرب رمضان، ثم قال أي تتبع بقبض الأنبياء، قال بل هي باقية إلى يوم القيامة. أيها المسلم، إن الله خلقنا وعلم أحوالنا كلها، خلقنا وهو عالم بسرائرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. علم الخلق عاملون، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. خلق الأشياء وشاء خلقها، وما شاء ربك كان، وما شاء ربك كان، وما لم يشاء لم يكن. وهذا التقدير للعظيم تقدير الأقسام. فهناك أم الكتاب مسجل فيها ما سيكون، وعنده أم الكتاب. وهناك التقدير العمري بالعمري، ذلك أن الجنين إذا بلغ أربعة أشهر تتاه الملك فكتب رزقه وأجله وعمله، وشقيا أم سعيد. وفي ليلة القدر، وفي ليلة القدر يعطى الكرام الكاتبون ما في أم الكتاب مما يجري إلى مثلها في العام القادم من الخير والشر والأرزاق والآجال وغيرها مما قضاه الله وقدره. وكل شيء سائر على وفق قضاء الله وقدره. أيها المسلم، هذه الليلة وصفها الله بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وصفها بأنها مباركة، وحقا أنها ليلة بركة. ومن أعظم بركاتها ابتداء إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. يعطى الكرام الكاتبين ما سيقع في هذا العام ليلة إلى مثلها من أمور الله المحكمة التي لا يلحقها نقص ولا سبه ولا جهالة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي قدر ذات شرف وعظيم شأن، وهي ليلة القضاء والتقدير. ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعمل بها خير من العمل بألف شهر سواها، والفضل عظيم. تنزل الملائكة عباد مقربون إلى الله، مطيعون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، والروح جبريل من كل أمر قضاه الله وقدره. وهي ليلة سلام لعظم ما يعتق الله بها عبيده من النار، باقية إلى طلوع الفجر. من قامها وأحياها إيمانا بها واحتسابا ورغبة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قامها غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قامها احتسابا وطمعا في رحمة الله ورجاء لفضل الله، وتعرض لدعاء الله ورجائه واستغفاره والتوبة إليه والإنابة إليه والتوبة النصوح من كل الذنوب والخطايا، في هذه الليلة المباركة يتوب العبد إلى ربه مما كان بينه وبينه من معاص ومخالفات. يتوب إلى الله برد الحقوق إلى أهلها، يتوب إلى الله مما سلف من التقصير والإساءة، يتوب إلى الله من إساءته وتقصيره من عقوق لوالديه أو قطيعة لرحم أو أكل مال حرام أو جحود حقوق العباد. يتوب إلى الله توبة نصوحا متجلدا من الخطايا، مقلعا عن الذنوب، عازما ألا يعود، نادما على ما مضى. يتوب إلى الله، فباب التوبة مفتوح، والله ينادينا فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأي ذنب عملته مهما عظم من الكبر أو الكذبة فإن الله يمحوه بالتوبة ويتجاوز عنك إذا تبت إليه توبة نصوحة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. باب التوبة مفتوح، تتوب إلى الله من ذنبك في هذه الليلة المباركة، واسأله التجاوز والغفران، واسأله حافظ حسن الختام والوفاة على الإسلام. ادعو للأبوين اللذين ربياك وأحسنا إليك ورحماك وقاما بحقك، فادعو لهما بالرحمة والمغفرة والتجاوز عن الذنوب والخطايا. تب إلى الله من أموال اكتسبتها من غير طريق مشروع وتجرد منها، تب إلى الله من زكاة منعتها، تب إلى الله من أعراض عباد تهكتها، تب إلى الله من جرائم اقتربتها، تب إلى ربك فما بينك وبينه حجاب، ارفع كفك إليه فتجد ثوابا رحيما جوادا محسنا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن التوبة ملجأ لأهل الإسلام، نعمة من الله على المسلمين أن يتوب العبد من ذنبه ويندم من خطئه وزلله، يرفع إلى الله يكف الضرائع. يا حي يا قيوم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يرفع إلى الله يديه راجيا خاشعا متضرعا صادقا في دعوته صادقا في توبته، فإن الله غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تب إلى الله وسل الله التوفيق ولأمة الإسلام الهداية والرجوع إلى الحق والاستقامة على الهدى، ولذريتك بالصلاح والهداية لكل خير. تب إلى الله واسأل تفريج همومك إن كنت ممن أثقلتك الديون وتواتبت عليك الهموم، لا فارج لهمك ولا كاشف لغمك ولا رافع لبلائك إلا ربك الكريم الجواد، فاسأله العون على كل خير وتفريج همك، وقل اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، اقض ديني وفرج همي واشف مريضي وتب علي من خطئي وزللي. لا تركن إلى المخلوق ولكن الجأ إلى الله فتب إليه واسأله من فضله، فإنه الجواد الكريم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فتب إلى الله واسأل العون على كل مهماتك، اسأل تفريج همومك وقضاء ديونك وشفاء مرضك، اسأل مما أحببت من خير الدنيا والآخرة، فهو الجواد الكريم القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله لي ولكم صياما مقبولا وقياما مقبولا وعملا صالحا وثباتا على الحق واستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. وهذه أيام رمضان والأيام الفاضلة والليالي المباركة، وبعض أبناء المسلمين يعيشون هموما وغموما وآلاما وحسرات وسفكا للدماء وانتهاكا للأعراض ونهبا للأموال وإذلالا وتسلطا من المجرمين عليهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. سلسلت فيهم الشياطين الجن، ولكن شياطين الإنس في طغيانهم يعمهون وفي ضلالاتهم يمشون. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وبلاهم، إنه على كل شيء قدير. أمة الإسلام، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم شرع لكم في نهاية شهركم هذا صدقة الفطر، فرضها عليكم، وما فرضه عليكم نبيكم فهو بمنزلة ما افترضه الله، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أمره مطاع كأمر الله، بأمر الله يقول جل وعلا: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، أحرارهم وعبيدهم، أغنيائهم وفقرائهم، من كان عنده ما يزيد على نفقة يوم عيده وليلته. يقول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر. فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجته وبنيه وأولاده وبناته ومن عنده من خدم بيته ممن تكفل بالإنفاق عليهم، فيخرج عنهم صدقة الفطر. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروى أدوا الزكاة الفطر عمن تمونون. هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة، فمن حكمها شكر الله على إتمام الصيام والقيام، وعلى إتمام الصيام وما يتيسر من القيام، ومضي الحول على البدن، وهو في سلامة قواه مستصحا معافى، وحب المواساة والكرم، وتطهير الصائم مما حصل عليه من نقص من لغو أو رفث، من كلام فارغ أو فحش وسوء قول. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يخرجها المسلم من طعام الآدميين من تمر أو شعير أو أرز أو بر أو أقط أو زبيب وما شابه مما يطعمه الناس. يقول أبو سعيد الخدري: كنا نعطيها زمن رسول الله صاعا من طعام، وكان طعامنا الأقط والزبيب والتمر والشعير. فلا يخرج الإنسان قيمتها، لأن إخراج قيمتها ليس على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا عمله خلفاء الراشدون رغم توفر الأموال بأيديهم في الفتوحات الإسلامية. والرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس متعددة، قيمها متغايرة، فلو كانت مجزئة لكان الجنس أو ما يعادل قيمته. وإخراجها ظاهرة صدقة ظاهرة يشاهد الناس كيلها وعدها، بخلاف إخراجها نقودا فتكون سرا بين الآخر والمعطي. والمقدار الواجب صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصاع النبوي اختلف الناس في مقداره وتنوعت مفاهيمهم بذلك، ولكن إخراجها 3 كيلو 3000 غرام 3 كيلو فيه احتياط وإبراء للذمة بيقين بتوفيق الله. هذه الصدقة تؤدى قبل خروج أدى في وقتين، فوجوبها غروب شمس آخر يوم رمضان، والسنة فيها أن تؤدى قبل صلاة العيد لمن تمكن من ذلك، لأن ابن عمر يقول: وأمر النبي أن تؤدى قبل الصلاة، وأبو سعيد يقول: كنا نخرجها يوم الفطر على عهد رسول الله. ولكن من شق الأمر عليه وأداها ليلة يوم 29 أو ليلة العيد فحسن، إلا أن البعض من المسلمين يتهاونون بها ثم يسألون: نسيناها وأهملناها وكذا وكذا، وهذا أمر لا ينبغي، فهي فريضة يهتم بها المسلم ويهتم بإخراجها. فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فيوم الأحد ويوم الاثنين وقتان لإخراجها جائز، وإن تجعلها ليلة العيد فهو أفضل. أيها المسلم، فيؤديها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته، ولا يدفعها للوكيل إلا ولا يدفعها عن ولا يدفعها لأحد عن ولا يدفعها إلا للفقير أو من ينيبه الفقير عنه، فإنها لا بد أن يستلمها الفقير بنفسه أو يستلمها وكيله الذي أناب عنه. فيؤديها المسلم في البلاد التي يعيش فيها، فإن ذلك أفضل في إخراجها. فاتقوا الله في ذلك، وأدوها طيبة بها نفوسكم، وأوصوها إلى مستحقيها. ومن الخطأ أن تعطى هذه الزكاة لأولئك الواقفون عند الباع يأخذونها ثم يبيعونها، انظر إلى المستحقين لها فسلمها إليهم في منازلهم، وأوصلها إليهم قبل صلاة العيد، فإن إخراجها قبل الصلاة تكون زكاة مقبولة، وبعد صلاة العيد فات وقتها، فلا ينبغي تأخيرها عن ذلك، والاهتمام بها والعناية بها وإخراجها من طيب ما تجدون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين. فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن أبي كل خير، اللهم كن له عونا ونصيرا. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، واجعل بركة على نفسه وأمته، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان ابن علي كل خير، وأمده بالصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني نائب كل خير، وأعنه على مسؤوليته. اللهم اجعل لنا في هذه الليالي المباركة، اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعلنا فيها ممن غفرت ذنبه وسترت عيبه وأقلت عثرته وقبلت عمله وأجبت دعاءه وتكرمت عليه فأعتقته من النار. اللهم اجعلنا فيها من العتقاء من عذابك، اللهم اجعلنا فيها من العتقاء من عذابك، اللهم اجعلنا فيها من العتقاء من عذابك، اللهم اجعلنا فيها من الفائزين برضوانك، اللهم اجعلنا فيها من السعداء الأبرار، اللهم اجعلنا فيها من السعداء الأبرار، اللهم اجعلنا فيها من المقبولين، اللهم اجعلنا فيها من المرحومين، اللهم اجعلنا فيها من المرحومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم رحمتك أرجى من أعمالنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا. اللهم نرجوك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا عفو يا غفور يا ودود يا رب العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أن تعيد علينا أمثالا وأزمانا عديدة وأعواما مديدة في خير وعزة للإسلام. اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم أحسن إليهما كما أحسنا إلينا، اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن سائر سخطك. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا وولاتنا، وفقنا لشكر نعمتك في القليل والكثير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.